بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شروعه في ذكر الآيات المثبتة لأفعال الله تعالى الاختيارية، وهي المتعلقة بمشيئته وقدرته مع قيامها بذاته جل وعلا. وذكر أول آية في ذلك وهي قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا فيه إثبات صفة الرضا للباري جل وعلا، وهو من أفعال الباري سبحانه الاختيارية متعلقة بالمشيئة. وعرفنا أن معناه في اللغة ضد السخط والكراهة، وهذا هو المعنى الذي يثبت للباري جل وعلا، وهي صفة حقيقية تتعلق بمشيئته، حينئذ نثبت أنها من الصفات الفعلية. ثم قال رحمه الله تعالى، وهي الآية التي وقفنا عندها، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا، والمؤمن هو الذي آمن بالله ورسوله واحترز بذلك عن قتل الكافر والمنافق، الحكم يختلف عما ذكره هنا. ومن هذه شرطية حينئذ تفيد العموم. ومن قتل كافرا له عهد أو ذمة أو أمان فهو آثم، لكن لا يستحق العقاب والوعيد المذكورة في الآية. وأما المنافق وحكمه في الظاهر حكم المسلم، حينئذ فهو معصوم الدم ظاهرا ما لم يعلن بنفاقه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، العمد لغة القصد، وشرعا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. واحترز بقوله متعمدا عن قتل الخطأ، عن قتل الخطأ. ومتعمدا هذا حال من قوله يقتل من الفاعل، ومن يقتل هو مؤمنا، حال كونه مؤمنا. من يقتل مؤمنا، مؤمنا هذا مفعول ليقتل، ومتعمدا هذا حال من فاعل يقتل. حينئذ الحال وصف لصاحبها، قيد لعاملها، ولذلك حصل الاحتراز به. إذن المراد بالعمد هنا في الشرع أن يقصد، يعني القاتل، من يعلمه آدميا معصوما، ودخل الذمي ونحوه، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. واحترز به عن قتل الخطأ. وكذلك من لا قصد له معتبر ولا عمد كالصغير وغير العاقل، فإنه إذا قتل الصغير فلا يقتل، وإذا قتل المجنون كذلك لا يقتل، لابد أن يكون مكلفا، وهؤلاء ليسوا مكلفين. فجزاؤه، الفاء واقع في جواب الشرط، أي عقابه جهنم، علم على طبقة من طبقات النار، أو هو اسم من أسماء النار، خالدا فيها أي مقيما. والخلود هو المكث الطويل في لسان العرب، الخلود هو المكث الطويل، فلا يلزم منه التأبيد، لا يلزم منه التأبيد. وقوله وغضب الله عليه هو الشاهد من ذكر الآية هنا، لأن الغضب صفة من صفات الباري جل وعلا، وهي صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، وهي من صفاته الفعلية متعلقة بمشيئته جل وعلا. ولعنه أي طرده عن رحمته، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وأعد له عذابا عظيما، أعد أي هيأ له ذلك العذاب العظيم، وذلك لعظيم ذنبه. في هذه الآية الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، وقتل المؤمن بشرطه السابق. ويروى عن ابن عباس لغلظ هذا الذنب أنه قال: قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة. اشتهر عن ابن عباس، هو قول أو أحد قوليه: قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة. ويقول: هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وممن ذهب إلى قوله بأن قاتل المؤمن متعمدا ليست له توبة، بمعنى أنه ليس داخلا تحت المشيئة، وليس المراد أنه خالد مخلد في النار، لأنه ليس بمكفر، يعني قتل المؤمن ليس بمكفر، فالمراد حينئذ أنه ليس داخلا تحت المشيئة، كالخلاف في الشرك الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أو لا، ثم قولان لأهل السنة والجماعة، والصواب أنه داخل تحت المشيئة. هذا ذنب عظيم كذلك في خلاف هل هو داخل تحت المشيئة أو لا. قول ابن عباس أنه ليس داخلا تحت المشيئة يعني لابد أن يعذب، لابد أن يعذب. وذهب إلى قوله زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك نقله ابن أبي حاتم. إذن هؤلاء يقولون بأن مرتكب هذا الذنب حينئذ ليست له توبة، بمعنى أنه لو تاب لن تقبل منه توبته، فلابد من أن يعذب. والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله تعالى، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظلامته. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جمع دخلت عليه أل فيعم، كذلك أكده بقوله جميعا، جاء الاستثناء باعتبار الشرك الأكبر إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك الأكبر هذا يعتبر من الذنوب لا شك. حينئذ ما جاء التخصيص به خصصة، وما لم يأتي رجعنا إلى الأصل وهو أن كل ذنب فالله تعالى يغفره، هذا هو الأصل. وليس عندنا ثم دليل يدل على أن القاتل قاتل المؤمن المتعمد ليست له توبة، وهذا الدليل الذي معنا جوابه كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا عام في جميع الذنوب، يعني لا يستثنى منه شيء البتة إلا بدليل، فإن جاء الدليل فعلى العين والرأس. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونفصل عدم المغفرة تتعلق بماذا؟ بذنب واحد وهو ذنب عظيم وهو الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر إشراكا به، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر على الصحيح، ولا يدخل فيه الشرك الأصغر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما هو أقل من الشرك الأكبر يغفره الله تعالى. ولا شك أن قتل المؤمن دون الشرك الأكبر فدخل في الآية، ثم نصان فيهما عموم يدل على ما ذكرناه. هذه الآية عامة في جميع الذنوب عدا الشرك بالله تعالى إلى غير ذلك من الأدلة. وما يروى عن ابن عباس وغيره قد يؤول بأنه مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل، بأنه من باب التشديد يعني لئلا يقع الناس في هذا الذنب، فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق، حق الله تعالى وحق المقتول وحق الولي، ثلاثة حقوق، حق الله وهذا يسقط بالتوبة، وحق المقتول وحق الولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو حق محسوس في الدنيا، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا التفصيل، وتفصيل حسن منه رحمه الله تعالى. وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدا، يعني على قول ابن عباس بأنه لا توبة له، وليس المراد أنه أن القتل هنا يعتبر من المكفرات فيكون خالدا مخلدا في النار، وإنما المراد أنه ليس داخلا تحت المشيئة. وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدخول النار على قسمين، دخول مطلق وهو الكامل يكون بالخلود فيها، ومطلق دخول وهو الناقص بمعنى أنه يدخل النار ثم يخرج بعد ذلك. فالأول وهو دخول المطلق هو دخول المشركين والكفرة، فهؤلاء يدخلونها ولا يخرجون منها أبدا. والثاني الذي هو مطلق الدخول وهو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي، فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاتهم ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب، فالناس حينئذ ينقسمون بحسب ما تقدم إلى ثلاثة أقسام. الأول المشركون والكفار، هؤلاء دخولهم دخولا مطلقا، والكفار المراد كفرا أكبر يخرج عن الملة، فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها دائما ولا يخرجون منها أبدا. النوع الثاني من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب، فهذا يدخل الجنة من أول وهلة دخول مطلق. الثالث من مات موحدا وعليه ذنوب ومعاص، فهذا تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، وهذا مطلق دخول. إذن عندنا وصفان، دخول مطلق يعني الكامل، مطلق دخول يعني الناقص غير الكامل، وهذه الكلمة لها مطلق إيمان، إيمان مطلق إلى آخره. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة. وفي هذه الآية دليل على إثبات الغضب لله جل وعلا، والغضب هو الغضب يعني معناه معلوم في لغة العرب، وأنه سبحانه يغضب ويرضى كما يليق بجلاله وعظمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك مشار إليه قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك يعني الضرب المذكور، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت ونزع الروح. بأنهم الباهي السببية يعني بسبب ذلك الضرب حاصل بسبب كذا، بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله تعالى من الكفر وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسبب كراهتهم رضوانه أي ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا للباري جل وعلا، وأنه سبحانه يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة يجب إثباته إثباتا يليق بجلاله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والباب كله واحد لا فرق بين صفة وصفة أخرى. وفي هذه الآية كذلك إثبات العلل والأسباب، قال ذلك بأنه، إذن فيه تعليل وفيه ذكر للسبب، فالباء السببية، وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة، وفيها الرد على من زعم أنه الارتباط بين العمل والجزاء، بل لابد من العمل ولابد أن يترتب عليه الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فثم ارتباط بينهما. وفيها أيضا ذم من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه، لأنه كما مر معنا أن الحكم الشرعي يجب الإيمان به والتسليم وأن يرضى ما رضيه الله تعالى، فما أحبه فأوجبه أو ندب الناس إليه وجب حبه، وما أبغضه وحرمه أو كرهه وكره التنزيه وجب بغضه، حينئذ لابد أن يتردد المسلم مع ذلك. إذن في الآية ذم من أحب ما كرهه الله على النقيض، أو كره ما أحبه الله على النقيض، فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، يعني الذي يتعلق به الإيمان من حيث النقص والكمال الواجب هو فعل الواجبات والكف عن المحرمات، وأما فعل المندوبات والكف عن المكروهات فهذا يتعلق به الكمال المستحب وليس الكمال الواجب. إذن عندنا واجب عندنا مندوب، وعندنا محرم عندنا مكروه، الذي يتعلق به الإيمان الواجب بحيث يأثم العبد بنقص إيمانه عن القدر الذي تعين شرعا أن يكون واجبا هو ترك الواجبات وفعل المحرمات، وأما فعل المندوبات فهذا مما يتفاضل فيه الناس ولا يلزمهم البتة، ولا يجوز إلزام الناس بالمندوبات. كذلك الكف عن المكروهات، عدم الكف عن المكروهات لا يتأثر به الإيمان الواجب، وترك المندوبات لا يتأثر به الإيمان الواجب، وإنما يتأثر به الإيمان المستحب. إذن درجات، أصل الإيمان، وهذا لا يكون إلا بوجود أصول الدين، شهادة لا إله إلا الله ومعنه، يعني تجنب نواقض الإسلام والإتيان بالأركان التي يتعلق بها تحقق الإيمان، ثم كمال واجب، ثم كمال مستحب. فالمعاصي سواء كانت بترك الواجبات أو بفعل المحظورات تؤثر في الإيمان الواجب، وكذلك البدع. وأما ترك المستحبات وفعل المكروهات هذه لا تؤثر في الكمال الواجب، إذن لابد أن يفعل الواجب، وأما المندوب فهذا تتفاضل أو يتفاضل فيه الناس. ولذلك قال الشارح: فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، كان ذلك فضلا، ولو تركه لا يؤثر في إيمانه، لا يؤثر من حيث الإيجاب، يعني لا يأثم. وأما الاستحباب هذا شأن آخر. وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا، كان ذلك فضلا. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق والولد والوالد. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله أو الباري جل وعلا. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات، وليست هكذا مطلقا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا، إذن متى وجد الأسف؟ فلما آسفونا، لما تدل على وقوع شيء بعد أن لم يكن، لما جاء زيد أكرمته، لما آسفونا انتقمنا منه، لما جاء زيد أكرمته، إذا متى وقع الإكرام؟ بعد مجيء زيد، إذا لم يكن، لم يكن ثم كان، وهذا المراد به كونها صفة فعلية لأنها تعلقت بالمشيئة والإرادة. آسفونا أي أغضبونا، فالآسف بمعنى الغضب، بمعنى الغضب. وأسف لها معنيان في لسان العرب، تأتي بمعنى غضب كهذه الآية وهي المراد وهي التي تضاف إلى الباري جل وعلا، وتأتي بمعنى حزن كقوله سبحانه عن يعقوب أنه قال: يا أسفا على يوسف، وهذا ممتنع بالنسبة للباري جل وعلا. واللفظ قد يكون له معنى، قد يكون له معنيان في لسان العرب، أحدهما هو الذي يضاف إلى الباري جل وعلا، والمعنى الآخر يمتنع. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسيان يأتي بمعنى الغفلة وهذه صفة نقص، ويأتي النسيان بمعنى الترك، أيهما الذي يضاف إلى الباري جل وعلا بمعنى الترك؟ وأما الثاني فهو ممتنع، فهو ممتنع. كذلك فلما آسفونا أي أغضبونا، حينئذ نسيت يعني تركت، يعني تركت. قوله انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغيره من العقوبات، انتقمنا منهم فلما آسفونا انتقمنا. عندنا هنا وصفان، الأول الغضب آسفونا، الثاني الانتقام، كلاهما يتعلق بمشيئة الباري جل وعلا. ولذلك قال انتقمنا منهم يعني عاقبهم جل وعلا بالغرق وغيره من العقوبات. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها، يعني مبلغها النهاية، أن يبلغ في العقوبة حدها. وعد بعضهم من أسمائه تعالى المنتقم بناء على هذا الوصف الذي أتى في الآية، وبناء على ما جاء في حديث أبي هريرة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى، وقلنا هذا ضعيف لا يثبت، أصل الحديث محفوظ لكن تعداد وسرد الأسماء هذا مدرج ضعيف. ومعناه المنتقم حينئذ المبالغ في العقوبة لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى، يعني ليس الصواب أنه ليس من أسماء الله الحسنى. من صحح الحديث فأثبته لا إشكال، مسألة قابلة للاجتهاد، مسألة قابلة للاجتهاد، من أثبته بناء على أنه ورد في حديث أبي هريرة حينئذ لا إشكال فيه. وأما الصواب فنقول المنتقم ليس من أسماء الله جل وعلا، فالحكم بكون هذا اللفظ اسما لله جل وعلا أو لا هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، لكن لابد من مراعاة ماذا؟ القواعد العامة في الأسماء والصفات، بأن يكون ماذا؟ بأن يكون ذا معنى حسن يبلغ الغاية في الحسن، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن. أما إذا لم يكن فيه معنى صحيح أو لا يبلغ المعنى الكامل في الحسن هذا لا يجوز إضافته إلى الباري جل وعلا. إذن المنتقم الصواب أنه ليس من أسماء الباري جل وعلا. وقال شيخ الإسلام: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله سبحانه: إن من المجرمين منتقمون، اسم الفاعل منتقمون، وقوله: والله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام يعني صاحب انتقام، جاء مقيدا. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام شيخ الإسلام، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، ولهذا لم يورده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الانتقام فعل للباري جل وعلا، لكن هل يصح الاشتقاق؟ فنقول المنتقم الصواب لا، لكن الصواب لا في ماذا؟ في كونه اسما وعلما، وأما في الإخبار عنه قلنا لا إشكال فيه أنه جائز، ولو جاء بصيغة اسم الفاعل منتقم، لأن أصل المادة موجودة، منتقمون ذو انتقام، إذن المادة موجودة في الكتاب والسنة، فإذا كان كذلك فاشتقاق الاسم اللفظ المنتقم من باب الإخبار نقول هذا لا بأس به، وأما أن يكون علما على الباري جل وعلا كالرحمن الرحيم نقول هذا لابد أن يكون محفوظا الكتاب والسنة ولم يرد ذكره البتة، حينئذ المنع هو الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولكن كره الله انبعاثهم، ولكن كره الله، إذن أضاف الكراهة إلى باري جل وعلا، كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو، فثبطهم أي كسلهم، والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه يعني من جهة الشرع، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن كره الله، وعرفنا فيما مر ولا نحتاج لإعادة في كل مرة أن وجه إثبات الصفة هنا كونه فعلا أسند إلى فاعل، كره الله، إذن الله فاعل للكره. ما وجهه؟ أنه في لسان العرب أن الفعل إذا أسند إلى فاعله دل على أنه وصف له وحدث واقع منه، وهذا قاعدة مضطردة في جميع ما ذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر أي عظم، مقتا هذا منصوب على التمييز، والمقت أشد البغض، إذن الغضب البغض أشد البغض هو المقت. وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره، أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا لا ينبغي للمسلم أن يقول ما لا يفعل، لا يقول قولا إلا وقد نوى وجزم أن يفعل ما قد قاله. واستدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ثبت عليه عزم للموعود أم لا بهذا النص، واحتج بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان أطلقنا وعد أخلف. إذن عزمت على الخلف أو لا، عموما جعله ماذا؟ آية على المنافق، والله المستعان. وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، وهو كذلك، فبعضه أشد من بعض كما في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، لم يكن ولن يغضب بعده مثله، فدل على أنه لم يكن ثم كان، إذا تعلق بمشيئته. ثم غضب، أو قال هنا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، يعني حصل غضب لكنه لم يكن مثل هذا الغضب، فدل على أنه يتفاوت، وهو كذلك. وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، يبغضه الله تعالى لكفره، لمعاصيه، لفسقه، لنفاقه، ثم يتوب فيرشد ويعود للإسلام، أو يتوب من معاصيه فيحبه الله تعالى. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الغضب وقت الكفر ثم زواله بعد ارتفاع الكفر بالتوبة، أن الغضب صفة فعلية تتعلق بمشيئته، وأنها متعلقة بأسباب، إما من جهة العمل وإما من جهة العامل، هذا أو ذاك. حينئذ فالشخص قد يكون عدوا لله تعالى ثم يصير وليا، ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه لما هو عليه ثم يحبه، وهذا مذهب الفقهاء والعامة. وعلى هذا يدل القرآن، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن لم تكن المتابعة، وجاء الأمر بالمتابعة، فإن وجدت حصلت المحبة، إذن لم تكن ثم كانت. وقال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم، إن حصل منكم الشكر ها يرضه لكم. قلنا هذا الرضا متعلق بماذا؟ بالفعل، لا بالفاعل. إذا جاء التعليق بجواب الشرط، هنا ما فائدة الشرط؟ قلنا فيما سبق النحو: إن جاء زيد أكرمته، إن تدل على ماذا؟ على التعليق، ارتباط، ولذلك لا تدل على شخص. ما هو التعليق والارتباط؟ كون الجواب معلقا على الفعل. نستفيد من ذلك أن الفعل لم يكن. إذا قلت إن جاء زيد، إذن مجيء زيد حصل أو لا؟ حصل أم لا؟ لم يحصل، لم يحصل، هذا الذي تفيده الجملة، رضيتم أم لا؟ الذي تدل عليه الجملة أن قول إن جاء زيد أكرمه، أن زيد لم يأتي، أن زيد لم يأتي. فإن حصل مجيء زيد ترتب عليه الإكرام. إن تشكروا دلت إن على أن الشكر لم يكن، إن حصل ووقع حينئذ نقول يرضه لكم. فالرضا مرتب على وجود الشكر. هل الأصل في الإنسان الشكر أم الظلم والجهل؟ الثاني لا شك، إنه كان ظلوما جهولا، إذن الشكر لم يكن، ليس هو الوصف الأصلي في الإنسان. إذن وإن تشكروا يرضه لكم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. لما انتقمنا، إذن عندنا جواب شرط وعندنا فعل شرط، وغيرها من الآيات والأحاديث. وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل، كما في قوله: ولكن كره الله انبعاثهم، وفي قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وذكر الأفعال. وتكون أيضا للعامل كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه. إذن تعلق بماذا؟ بالشخص. كما أن الرضا هناك تعلق بالفعل بالعمل وبالعامل، كذلك الكراهة هنا تتعلق بالعمل وبالعامل. فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة وغير ذلك، وكل أفعال يعبر عنها أهل السنة والجماعة بأنها أفعال اختيارية، يعني لم تكن ثم كانت، ثم هي تتفاضل في نفسها، ليست على مرتبة واحدة، ثم قد تتعلق بالعمل وقد تتعلق بالعامل. وهذا مذهب السلف الصالح، وسائر الأئمة يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به. قلنا المعنى اللائق هو ما دل عليه اللفظ في لسان العرب من معنى، مع قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالباب واحد. فيقولون في الحب والبغض والسخط الكراهة كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات، وقد تقدم ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا شروع من المصنف في ذكر صفة المجيء والإتيان، وذكر 4 آيات تدل على إثبات صفة المجيء بأن الباري يجيء ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء، ويتعين من ذلك إثبات النزول أنه ينزل ويأتي ويجيء. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إذن أضاف الفعل إلى الفاعل، حينئذ على القاعدة العامة دائما تستحضر هذا، وإنما الفائدة أن نعلم أن الجملة الفعلية تدل على اتصاف الفاعل بمضمون الفعل وهو حدث، والحدث صفة. جاء زيد، زيد متصف بالمجيء، لم يكن ثم كان، إذن هو صفة فعلية متعلقة بمشيئة زيد، لأن مجيء زيد ليس كحياته، ليس كبصره، هذه صفة تتعلق به على المدى متعلقة بالذات، فالأصل فيها أنها لا تنفك عنه، قد تنفك لأنه بشر ضعيف، حينئذ المجيء ليس كحياته. قال هنا: إلا أن يأتيهم الله. قوله هل، هذا حرف استفهام بمعنى النفي، والقاعدة هنا إذا جاءت هل وبعدها إلا، حينئذ نقول الاستفهام بمعنى النفي. هل ينظرون إلا، يعني ما ينظرون، ما ينتظرون، فهل حرف استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون، وكلما وقعت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام حينئذ تجزم بأنه للنفي. قوله ينظرون أي ينتظر الكفار، هل ينظرون، الواو هنا تعود إلى الكفار، والنظر هنا بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار، فينظرون أي ينتظرون، أي ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد، بمعنى واحد، يعني بمعنى الانتظار، إلا إذا عدي بإلى أو ذكر محل النظر وهو الوجه. ينظر إلى، نظرت وجهه، حينئذ نقول النظر هنا يكون بالبصر، إذا عدي بإلى أو ذكر محل النظر، نظرت وجه زيد، حينئذ نقول النظر هنا بمعنى ماذا؟ النظر الذي يكون بالبصر وليس بمعنى الانتظار. هذا هو لسان العرب، هذا لسان العرب، اللفظ قد يكون له عدة استعمالات، وهنا في الانتظار له 3 استعمالات، فإن لم يعد بشيء حينئذ نقول ينظرون أي ينتظرون بمعنى الانتظار، واضح هذا. وإذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، نظرت في المسألة، نظرت في الآية، يعني تفكرت، تدبرت، إذن انتظر وينتظر لها 3 استعمالات، إما أن يكون مطلقا يعني لا يعد بشيء، وإما أن يعد، إن لم يعد بشيء حينئذ نقول بمعنى الانتظار. فهل ينظرون ينتظرون، إن عدي بإلى أو ذكر الوجه فالنظر بمعنى البصر، إن عدي بحرف في حينئذ الانتظار هنا بمعنى التفكر والتدبر، نظرت في المسألة يعني فكرت وتدبرت، إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. وهنا هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة، إلا أن يأتيهم الله، عرفنا وجه الاستدلال هنا من إثبات الفعل لا إلى الفاعل، وأنه دل على أنه صفة له، فالإتيان صفة من صفات الباري جل وعلا، إلا أن يأتيهم الله أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في ظلل، ظلل فعل جمع ظلة، والظلة ما أظلك وسترك، شيء يظلك، وفي بمعنى مع وليست للظرفية، يعني مع الظلل، ولا يمتنع ظلل مراد بها ماذا؟ في ظلل يعني شيء يسرك، فسره الظل هنا بماذا؟ بكونه من الغمام، من بيانية، إذن في ظلل في داخلها هذا محال، لأنه سيكون المخلوق محيطا بالباري جل وعلا، إذن ليس المراد هذا، إذن في هنا بمعنى مع، في ظلل أي مع ظلل، لأنك لو أبقيتها على الظرفية لا انبنى عليها محال. ظرفية ما المراد؟ كقولك الماء في الكوز، الماء في الكوب، حينئذ الكوب يكون ماذا؟ محيطا بالماء، كذا مخلوق مخلوق لا إشكال فيه. لكن كون الباري يأتي في ظلل يعني من السحاب، حينئذ يكون السحاب محيطا به، نقول هذا محال، هذا محال، حينئذ في ليست على بابها، ليست على بابها. إذن في هنا بمعنى، بمعنى مع التي تدل على المصاحبة وليست للظرفية، أي مع الظلل من الغمام، أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. والملائكة بالرفع عطف على ماذا؟ الله، يأتيهم الله والملائكة، يعني وتأتي الملائكة ولا إشكال فيه. والإتيان هذا يليق بالباري جل وعلا، والإتيان الثاني يليق بالملائكة، أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة، لأنهم يحيطون بالإنس والجن كما ثم ينزل الله سبحانه لفصل القضاء بينهم. وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير: حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم، وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب، فصل الخطاب. يعني والملائكة، ما المراد بإتيان الملائكة؟ يقول الطبري هذا محتمل أنه إتيانهم من أجل إهلاكهم أو لقبض أرواحهم، وإذا كان احتمالا حينئذ لا يكون في الإتيان المضاف إلى الباري جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات، انتهى كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أضاف إليه أو يأتي بعض آيات ربك، إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، وأضاف الفعل إلى ذاته جل وعلا، أو يأتي بعض آيات ربك، وهو طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة كبار كبرى، وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة كما هو معلوم، وإذا رآها الناس طلعت من مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحد توبة ما لم يكن آمن من قبل ذلك، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا حرف ردع وزجر، دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكا بعد دك، هذا الصواب فيها كما قال ابن هشام في شرح القطري، دكا بعد دك أي كرر الدك عليها حتى عادت هباء منبثا. قوله وجاء ربك هذا محل الشاهد، في إثبات المجيء للباري جل وعلا، وهذا المجيء يكون لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. قوله والملك، والآيتين السابقتين قال الملائكة، يدل على أن الملك هنا المراد به جنس الملائكة، جنس الملائكة. صفا صفا أي يصفون صفا بعد صف، صفا بعد صف كدكا دكا. قد أحدقوا بالجن والإنس كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض، والشاهد وجاء ربك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء مراد به يوم القيامة، يعني اليوم هنا، ويوم يعني واذكر يوما، واذكر يوما، يوم هذا منصوب بفعل محذوف تقدير اذكر، واذكر يوما، والمراد باليوم هنا يوم القيامة. وتشقق السماء المراد به انفطارها، إذا السماء انفطرت هو التشقق، والتشقق إذان بنزول الله تعالى، وهذا وجه مناسبة ذكر الآية هنا، لأن لو قرأت الآية ليس فيها شيء مسند إلى الباري جل وعلا. ويوم تشقق السماء هذا إخبار عن السماء، بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أين صفة الباري جل وعلا؟ نقول دل عليها ضمنا بالآيات الأخرى السابقة أن نزول الملائكة لا يكون وحدهم، إنما يكون مع الباري جل وعلا. إذن تشقق السماء بالغمام، تنفطر وتتشقق وينزل الباري جل وعلا، إذن دل عليه بتضمن أو بالالتزام. قول بالغمام أن يخرج منها الغمام هو السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. فهذه الآيات متقدمة أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه من صفاته سبحانه الفعلية الاختيارية، فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، يعني مع اجتناب المحاذير الأربعة. ودلت هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك، يعني لا ندعي المجاز. جاء ربك أي أمر ربك، قل ليس ثم قرينة تجعل اللفظ هنا معدولا عن حقيقته إلى مجازه. ثم فهم الصحابة إجماع يدل على أن ظاهر اللفظ هو الحقيقة وليس ثم احتمال آخر، خلافا لأهل البدع. ودلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته، وإن لم يصرح به لأن الفعل أسند إلى الذات، يأتي جاء ربك، ربك أي بذاته، لا نحتاج أن نقول بذاته إلا في مقام الرد على أهل البدع، يعني بذاته دل عليه اللفظ جاء ربك، ربك أي ذاته بصفاته وأسمائه الحسنى، حينئذ أثبت المجيء إلى الذات. فقول أهل السنة والجماعة السواء، الرحمن على العرش السواء بذاته، من باب التأكيد فقط، وليس المراد أنه ثم زيادة على معنى، يعني لم تفد معنى لم يدل عليه اللفظ جاء ربك أي بذاته. فإذا قلت في لسان العرب جاء زيد فأكرمت زيد، من؟ ذاته، هو جاء بذاته، هذا الأصل في الإسناد، وليس ثم ما يدل على صرف هنا. إذن دلت على أن نزوله وإتيانه جل وعلا ومجيئه بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثم أعلم أن الإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه وتعالى نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه، لأن النصوص هنا على السنة والجماعة يدورون مع النصوص، حيثما كان اللفظ فيه رائحة إثبات اللفظ إلى الباري جل وعلا كوصف أثبته، وإلا فلا، إلا فلا، لا لا يثبت الباري جل وعلا. حينئذ المجيء والإتيان جاء في نصوص الوحيين مطلقا غير مقيد، وجاء مقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير، جاء بذاته لا، ننفي هنا في هذا النص، نقول وجاء جاء حتى جاء الله بالرحمة، إذا ما الذي جاء؟ رحمة الله تعالى، رحمة الله تعالى. ما الذي دل عليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم بالرحمة. إذا القرينة وحي جاءت من جهة الوحي وليست من جهة العقل كما يدعيها البدع. فإن جاء صارف لللفظ عن ظاهره وكان هذا الصارف وحيا، حينئذ نقول على العين والرأس نقبله ولا نرده. وأما الصارف أن يكون أوهام عقلية تتعلق بفساد عقول أهل البدع فنصرف الألفاظ عن ظاهرها لهذه الأوهام الخرافات، قل لا. إذن جاء الله بالرحمة، نقول ليست هذا النص يدل على مجيء الباري جل وعلا، لأنه قيده بقوله بالرحمة، فبالرحمة قيد لقوله جاء. حينئذ تقول جاء فعل ماضي، الله فاعل، بالرحمة متعلق بجاء. ما معنى متعلق؟ يعني فسره، هكذا عند النحاة، فسره، بين معناه، تمم معناه. لو لم يرد بالرحمة لقلنا جاء على ظاهره، لما قال بالرحمة علمنا أن المجيء هنا ليس المراد مجيء ذاته جل وعلا. وقوله كذلك ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، جئناهم، جئنا نا فاعل، كما قوله في السابق جاء الله، الله فاعل، جئنا نا هنا فاعل. هل هو مجيء الباري جل وعلا؟ قل لا، ليس مجيء الباري، هل صرنا محرفين؟ جوابه لا. لماذا؟ لأنه قال بكتاب. إذن ما الذي جاء؟ هو الكتاب، والذي أرسل الكتاب هو الله جل وعلا. النوع الثاني الاتيان والمجيء المطلق غير المقيد، هكذا مطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه. حينئذ إذا جاء المجيء والاتيان مطلقا غير مقيد، يعني ليس عندنا جار ومجرور ولا ظرف ولا مفعولا به ولا مفعول مطلق، حينئذ نقول هذا الاتيان والمجيء صفة للباري جل وعلا. وإن جاء مقيدا فالمجيء مجيء القيد الذي ذكر في ذلك النص. فالمقيد كالأمثلة السابقة، والإتيان المجيء المطلق لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقفون انتهى، أن يأتيهم الله، لم يقيد بشيء، لم يقل يأتيهم بالرحمة ولا بالعذاب، قال يأتيهم الله، إذن بذاته جل وعلا. وقول وجاء ربك، وقف، لم يأتي ظرف ولا جار مجرور ولا مقيد، فنقول هذا مطلق، فيحمل على ماذا؟ مجيء ذاته جل وعلا، جاء ربك بذاته، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. وفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه وتعالى الاختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد، وأفعاله كصفاته قائمة به جل وعلا، ليست منفصلة. الرضا والغضب من أفعاله، أين محله؟ قائم بذاته جل وعلا، قائم بذاته جل وعلا. وأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، مر معنى ذلك كما دلت النصوص التي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين، وأنها حقيقة ليست مجازا، ليست مجازا، وليست كأفعال المخلوق، وصفاته سبحانه وتعالى تليق به. وفي هذه الآيات دليل على إثبات علو الله على خلقه، كذلك يأتيهم تشقق السماء، إذن يأتيهم من أين؟ من جهة العلو، ففي إثبات صفة العلو للباري جل وعلا، وأنه عال على خلقه علوا عاما وعلوا خاصا على عرشه، على عرش، لأنه لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو. وذكر ابن قيم أحد الطرق في إثبات العلو، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، شرع المصنف في ذكر ما يتعلق بإثبات صفة الوجه للباري جل وعلا، وذكر آيتين: ويبقى وجه ربك، وجه ربك مضاف ومضاف إليه، وصفه بالبقاء، ودل على أن هذا الوصف للباري جل وعلا. قوله كل من عليها فان، أي كل من على الأرض يعدم ويموت من الفناء أو العدم، كل من عليها فان، فان أي كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه جل وعلا. قال الشعبي رحمه الله تعالى: إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، هكذا قال ابن قيم وغيرهم: إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، مع بقاء وجهه. وإن قيل بأن السنة الثابتة العامة أنه يوقف على رؤوس الآيات، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن لو وصل بعض الآيات ببعضها التي لا يتم المعنى إلا بها فهو حسن، لكن لا نقول بأنه أحسن من الوقوف على رؤوس الآيات، وهذا وجه ذكره ابن قيم للشعبي رحمه الله تعالى. إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده، ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقاء سبحانه بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. ويبقى وجه ربك يعني لا يفنى، هذا الذي يراد هنا، كل من عليها فان ثم استثنى قال ويبقى، إذن لا يفنى، ويبقى وجه ربك أي لا يفنى، ففيه إثبات صفة الوجه لله تعالى، لأنه أضاف الوجه إلى الرب عز وجل، يعني نسبه، وجه ربك مضاف ومضاف إليه، عندما غلام زيد أضفت الغلام إلى زيد نسبته وبينت المراد منه، كذلك وجه زيد أضفته وبينت، وجه ربك المعنى واحد. وهو من الصفات الذاتية، المعنى واحد يعني من حيث الإسناد والإضافة، هذا المراد. وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين، يعني ليست من الصفات الفعلية التي ينفك عنها الباري جل وعلا، وإنما من الصفات الذاتية الخبرية. وهناك الصفات الذاتية على نوعين، صفات ذاتية خبرية يعني لا يمكن العلم بها إلا من جهة الخبر، فالعقل لا يدل عليها. وهناك صفات ذاتية قد يدل العقل عليها كالرحمة مثلا والسمع والبصر، هذه تثبت من جهة الشرع وهو الأصل، ولكن العقل يدل عليها واجتمع عليها دليلان، دليل النقل ودليل العقل. لكن أهل السنة والجماعة تعظيما للوحيين لا يذكرون الأدلة العقلية في هذا المقام، وإنما يذكرون الأدلة النقلية، لأن المقام هنا مقام تسليم للوحي، فإذا دل عليه حينئذ العقل لا مجال له، وإلا كون العقل لا مجال له لا يمنع أن العقل قد يدل على بعض الصفات، الصفات الذاتية بعض العقل، الصفات الذاتية قد يدل عليها العقل كالسمع والبصر، وبعضها لا يمكن أن يصل إليها العقل كاليدين والرجل والعينين ونحوها، هذا العقل لا يصل إليها، ولذلك تسمى صفاتا خبرية. وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات، فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء، هذا وصف للوجه، يبقى وجهه بالرفع لأنه فاعل، ذو بمعنى صاحب فرفعها، فدل على أنها صفة للوجه، ذو الجلال والإكرام أي الوجه موصوف به ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء، قول ذو صفة لوجهه الدليل الرفع، ولو كان صفة للرب لقال ذي الجلال، كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال، تبارك اسم ربك، ربي مضاف إليه مجرور، قال ذي جرها، هنا قال يبقى وجه ربك ذو، لم يقل ذي، ففرق بين موضعين. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه، والإكرام مصدر من أكرمة، يعني فعل الرباع أكرم يكرم إكراما باب الإفعال، فهو صالح للمفعول والفاعل، مكرم مكرم، إكرام هذا مصدر، والمصدر قد يأتي باسم نعم، والمصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل مكرم، وقد يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول. وإذا جاء في القرآن عموما في باب الأسماء والصفات وغيرها ما يحتمل المعنيين حمل عليهما، لأن هذه القاعدة وهي صحيحة، قاعدة صحيحة مطردة في مقام التفسير سواء تعلق بالأسماء والصفات وغيرها، كل لفظ يحتمل معنيين فأكثر، حينئذ ننظر بين هذه المعاني هل هي متنافية متضاربة أو لا، إن كانت متضاربة لابد من مرجح، لابد من مرجح نقول المعنى الصحيح هو كذا، وإن لم تكن متنافية متضاربة حينئذ نقول اللفظ يحمل على الجميع، هنا كذلك. فأكرم قلنا هذا الأصل والمصدر منه الإكرام، وهو صالح للمكرم والمكرم، مكرم اسم مفعول والمكرم اسم الفاعل، فالله سبحانه وتعالى مكرم مكرم، يعني العبد يكرم الرب جل وعلا، وإكرامه تعالى القيام بطاعته، إكرامه تعالى قيام بطاعته، وهو مكرم جل وعلا لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد له من الثواب في الدنيا والآخرة، والله تعالى يكرم العبد والعبد يكرم ربه، كيف يكرم العبد ربه بطاعته وامتثال أمره، كيف يكرم الباري جل وعلا عباده بالثواب وما أعد لهم في الدنيا والآخرة. والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجل ولأن يكرم، والإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة، قال بعض السلف لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه، يعني لا يأتي بهدية لله تعالى وهي التي القيام بطاعته كصلاة ونحوها يستحي أن يتقرب بها إلى صديقه. قال فإن الله أكرم الكرماء أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك أو كذلك. كما إذا قال الإله هو المستحق لأنه يؤله أي يعبد كان في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. إذا قلنا الإله هو الذي يستحق أن يؤله ويعبد إذن يجب أن يكون كذلك. كذلك إذا قلنا الباري جل وعلا ذو الجلال والإكرام معناه كذا وكذا إذن يجب أن يكون المعنى منتصما به الباري جل وعلا. والإجلال من جنس التعظيم والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله له الملك وله الحمد فله الإجلال وله الإكرام والحمد، انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ربك خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، ربوبية عامة وربوبية خاصة. والخاصة هذه مرتبتان، خاصة أخص وخاص فوق ذلك، كربوبية الله تعالى لرسله فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. والوجه معناه معلوم في لسان العرب لكن كيفيته مجهولة، معلوم لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم. روى مسلم في صحيحه حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء، وعليه فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء. لهذا نقول هذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، قول كل شيء هالك إلا وجهه بمعنى الآية السابقة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، كله هذا عام أريد به الخاص. نظم السيوطي بقول ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، ثمانية هذه مستثنى بمعنى أنها لا يأتي عليها العدم. وأما قول كل شيء هالك وقول كل من عليها فان فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك. وأما قوله كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك، يعني قوله كل شيء هالك، إذن حتى العرش حتى الجنة حتى النار لا، مراد به أنه عام أريد به الخصوص، إذن ما استثني ليس داخلا ابتداء. فالمراد به كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك، كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، خلقت الجنة وخلقت النار للبقاء لا للفناء. وكذا العرش فإنه سقف الجنة والكرسي إلى آخر ما ذكر، فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، يعني عام أريد به الخصوص هكذا يسميه أهل الأصول. ويعرف ذلك بالقرائن كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء قال مساكنهم إذن بقيت، دل على أن مراد به ما أمكن تدميره، ومساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وكقول عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إذ المراد أنها ملكة تامة الملك. ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو الذي عليه للسنة والجماعة كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي. والوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، يعني ما جاء إلا مضافا إلى الباري جل وعلا، وجه ربك ونحوه. وحينئذ نقول الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده مضانه. والمضاف إلى الرب نوعان، ما أضافه الباري جل وعلا إلى نفسه نوعان: أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها يعني منفصلة عن الذات، كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف يعني من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فالناقة مخلوقة وإن أضيفت إلى الباري جل وعلا. لا نقول الناقة صفة للباري جل وعلا لأنه أضافها، لا، نقول هنا الناقة منفصلة. إذن كونها منفصلة يدل على ماذا؟ على أنها مخلوقة، على أنها مخلوقة. إذن فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه يعني مخلوق إلى خالقه. النوع الثاني صفات لا تقوم بنفسها بذاتها، كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه إضافة صفة إلى موصوف بها. إذا عرف ذلك فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، فليس السمع منفصلا عن الباري جل وعلا. ولذلك قلنا فيما سبق أن الصفات والأفعال قائمة بذات الباري جل وعلا، ولا يقوم بذاته ما هو مخلوق. إذن الإضافة هنا إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف، ليست إضافة مخلوق إلى خالق. فالضابط حينئذ ننظر إلى المضاف، اللفظ المضاف في لسان العرب، ناقة، ناقة الله، وجه الله، فرق بينهما. ناقة هذه منفصلة مخلوقة، حينئذ الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة تشريف. وأما وجه الباري جل وعلا قل الإضافة هنا الوجه ليس منفكا بل هو قائم بالذات، فإذا كان كذلك حينئذ يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا بحث جيد. فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه، وهو أي الوجه من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء بالنسبة إلى المخلوق. ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية، قد يعبر بعضهم بأنها من الصفات الذاتية المعنوية، قل لا، معنوية يعني معنى ليس بشيء زائد على الذات، وإذا كان كذلك حرفنا، هذا تحريف، وإنما الإثبات يكون إثباتا لقدر زائد على الذات. إذا كان كذلك حينئذ نقول مسمى الوجه وكذلك اليدين والعينين باعتبارنا نحن الذين خوطبنا بهذا اللفظ أبعاض وأجزاء. فإذا كان كذلك حينئذ لا نؤولها أو نحرفها بأن المراد بها صفات معنوية، ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية، ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من حرفها. ولا نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله لأن ذلك يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى، ولم يرد إضافة البعض أو الجزء إلى الباري جل وعلا. عرفنا أن الصفات توقيفية وهذا أهم ما يقال. فإذا قيل ما المراد بالوجه في قول كل شيء هالك إلا وجهه، قال بعض كل شيء هالك إلا وجهه، حتى ذاته جل وعلا هالكة، هكذا فهم بعض الناس. حينئذ ما المراد بالوجه؟ هذا اللفظ أو هذا الموضع فسر بتفسيرين لأهل السنة والجماعة: إلا وجهه والمراد وجه مع الذات، وإن شئت قل ابتداء إلا ذاته التي ثبتت لها الوجه، وهذا لا إشكال في أنه ليس من التحريف، إلا وجهه يعني إلا ذاته. لماذا عبر بالوجه عن الذات؟ قال لأنه متصف بالوجه، متصف به بالوجه، حينئذ لا يكون مجازا، لا يكون مجازا. فإذا كان كذلك حينئذ لا يرد الإرادة الذي أورده بعض من لا يقدر الله حق قدره: إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت، يعني الذات فقط دون أن تثبت الوجه، وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه، فماذا نقول؟ الجواب: إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح، ليس بتأويل، تأويل أو التحريف نقول ليس بتحريف. التحريف ما هو؟ أن نقول إلا وجهه يعني ذاته، ولا نصف الباري بوجه بصفة الوجه بل نحرفها، نقول ثواب، هذا لا يصح التفسير هنا. أما إذا قلنا ذاته مع إثبات صفة الوجه نقول هذا لا إشكال فيه وليس فيه مخالفة. حينئذ إذا قيل إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله، فهذا صحيح وقد قال به بعض السلف، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أريد الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف ولا يقبل، هذا تحريف ولا يقبل. وعليه فنقول إلا وجهه، الأحسن في التفسير نقول إلا ذاته المتصفة بالوجه، إلا ذاته المتصفة بالوجه، نجمع بين الأمرين، لأن الاستثناء هنا لابد أن له معنى، فإذا استثنى الباري جل وعلا شيئا فالأصل فيه عدمه، فلئلا يرد هذا الوهم حينئذ نقول إلا وجهه أي إلا ذاته المتصفة بالوجه، فأثبتنا الذات أنها باقية وأثبتنا الصفة على وجهها، وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون أن المراد بالوجه الذات ولا وجه له، هذا فاسد باطل، ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به عن الذات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا شروع من المصنف في ذكر إثبات صفة اليدين لله تعالى، وذكر آيتين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي يقول سبحانه وتعالى مخاطما لإبليس لما امتنع من السجود لآدم ما منعك، خطاب لإبليس، وما استفهام للتوبيخ، يعني أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل لمن خلقته، قال لما خلقته، لأن المراد هنا ماذا؟ الوصف وليس المراد الشخص، المراد هنا الوصف وليس المراد الشخص، لما خلقت مر معنى أن من الأصل أنها تستعمل في من يعلم أو في من يعقل، وأن ما الأصل فيها أن تستعمل فيما لا يعقل، كذلك مر معنى ذلك، حينئذ الأصل هنا لمن خلقت لأن آدم يعقل، وإنما عدل عن من إلى ما، لأن المراد الوصف كونه خلق بيديه جل وعلا، والأوصاف مما لا يعقل، فالمناسب أن يعبر عنه بماذا؟ بما، ولذلك قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كذلك لأن المراعى في النساء عند النكاح الأصل الصفة وليس الشخص بذاته، فلما رؤيت الصفات عبر بما، وما والصفة لا تعقل، وما الأصل في استعمالها أنها لما لا يعقل، فناسب الوضع، كذلك هنا الشأن، واضح هذا؟ إذن قال لما خلقت ولم يقل لمن خلقت، لأن المراد هنا آدم باعتبار وصفه الذي انفرد به آدم، وهو ماذا؟ أنه خلقه بيديه جل وعلا، وهذا الوصف لم يشركه أحد فيه، وهو خلق الله تعالى إياه بيده جل وعلا لا باعتبار شخصه، أي إنه سبحانه وتعالى باشر خلقه بيده كما في الحديث لم يخلق الله بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده الحديث، هذا الشاهد، ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقة لائقتان بجلاله وعظمته، وكما قلنا عبر بما عما يعقل لملاحظة معنى الصفة لا معنى العين والشخص، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لم يقل من لأنه ليس المراد عين هذه المرأة ولكن المراد الصفة، وهنا قال لما خلقت أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي، ولم يقصد لمن خلقت أي لهذا الآدمي بعينه، فظهر الفرق بين تعبيرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه أو متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة، جاء وصفها من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، دل ذلك على أنها يد حقيقة ولها أوصاف كذلك متعددة، وقوله بل يداه مبسوطتان فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة، يعني الاحتمال إن كان ثم احتمال في قوله لما خلقت بيدي أن اليد هنا المراد به النعمة أو القدرة، حينئذ ينفيه ماذا؟ قوله بل يداه، والله تعالى ليست له نعمتان فقط بل نعم، وليست له قدرتان فقط بل له الكمال في القدرة، بل يداه مبسوطتان، إذن أثبت اليدين على وجه الحقيقة. وقول بيدي هذا صيغة تثنية حذفت النون منه للإضافة. وقوله قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، السلام ورحمة الله، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قولهم قالت اليهود يد الله مغلولة، قال ابن عباس المراد بخله، اتهم الباري جل وعلا بالبخل، فالغل كناية عن البخل، والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الجود، بسط يده يعني ها جواد، وصف بالجواد، قبض يده أو غل يده حينئذ ضد الجود، والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الجود، فمراد اليهود أن الله تعالى بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ابن عباس المراد بخله، فالغل كناية عن البخل، وأفردوا اليد قالوا يد الله ولم يقل يداء بالتثنية، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، تثنية ضد ماذا؟ الوحدة، يد قالوا يد واحدة، ولا شك أن العطاء بيد واحدة هذا أقل، والعطاء باليدين هذا أوسع. ثم قالوا مغلولة، قال ماذا؟ مبسوطتان، حينئذ تقابلا في النظر، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، فقال بل يداه مبسوطتان. قوله غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير، أمسكت عن الخير بمعنى أنهم بخلهم، هذا دعاء عليهم، دعا عليهم الباري جل وعلا، دعاء عليهم بالبخل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير فلزم البخل اليهود لزوم الظل للشمس، لا يوجد يهودي إلا وهو بخيل، فلزم البخل اليهود لزوم الظل للشمس، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله تعالى. لهذا الدعاء غلت أيديهم يعني أمسكت عن الخير، ولعنوا بما قالوا أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق، فهم لما وصفوا الله بالإمساك طردوا وأبعدوا عن رحمته، قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده، فعوقبوا بأمرين، بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله غلت أيديهم، وبإلزامهم بمقتضى قولهم غلت يد الله مغلولة إذن لن يرحمكم ولن يعطيكم، إذن عوملوا بمقتضى قولهم، ثم عوملوا كذلك بضده بتحويل الوصف إليهم، وبإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله. بما قالوا الباء سببية هنا، وما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون ماذا؟ أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقدير بالذي قالوه، بالذي قالوه، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم. ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم فقال بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء، بالفضل والعطاء أي بل هو في غاية ما يكون من الجود جل وعلا، وبل هنا للإضراب الإبطالي، وهذه الجملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدرة يقتضيها المقام، أي كلا ليس الأمر كذلك بل يداه، كلا ليس الأمر كذلك بل يداه مبسوطتان. وانظر كيف اختلف التعبير بل يداه مبسوطتان، لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة، يعني هنا نسبة الجود إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة. مبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فيد الله تعالى مبسوطتان واسعتا العطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء يعني كثيرة العطاء سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، رواه البخاري ومسلم. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي